بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 71 بعد 104 على 1. ويحضرني بهذه المناسبة مثال، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن قد لا تخطر دائما في البال، إلا مثال. أنا حديث عهد بدراسته والاعتبار به. بهذه المناسبة أقول، طلعتم على كتاب حول الاستعانة بالكفار، كتاب جديد هذا، كتب حسان. ايوه كتب حسان. ايه شفته. مين هذا حسان؟ نفسه شيخنا اللي اتصل معك مشان الحديث، كان عن شعيب. هو هذا؟ اي نعم. هذا بحث، هذا الموضوع بحث جيد الى حد كبير، موضوع الاستعانة بالكفار اللي وقع من السعودية. الحقيقة كان يعني مستوعب استيعاب جيد في هذه المسألة ولا في الكتاب؟ لا لا، في هالمسألة. هل كلامك الآن عن المسألة؟ لا، أقول هالمسألة هذه بالذات تكلم فيها كلاما جيدا، لكن المثال اللي أريد أن أذكره الآن هو ما قبل هذه المسألة. تعرض لموضوع الجهاد وفضله، وأن العلماء يقولون الجهاد قسمان، جهاد فرض عين وجهاد فرض كفاية، وأن العلماء هو هنا يبدأ خطأ الرجل، فينتقد العلماء الذين قالوا بأن المجاهد في الجهاد الثاني الذي هو فرض كفائي يجب عليه أن يستأذن من أبويه، فهو أنكر هذا وأخذ بالأدلة العامة التي تحض على الجهاد وتبين فضيلة الجهاد وإلى آخره، فوقع في خطأ فاحش جدا. لا يمكن أن يقع العالم أو الفقيه اللي عنده ثقافة عامة بأدلة كتاب والسنة في الأحكام الشرعية. فهو مثلا لو كان يستحضر في ذهنه مثل قول الرسول عليه السلام: لا تصوم امرأة صوما بغير إذن زوجها إلا صوم رمضان. وأنتم تعلمون جميعا أن هناك أيام مخصصة بفضائل عظيمة جدا، كصوم مثلا عاشوراء، صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، هذا ليس من رمضان، فليس للزوجة أن تصوم ما سوى رمضان حتى هذه الأيام الفضيلة إلا بإذن الزوج. ومثل هذا الحديث أدلة أخرى التي تقيد الزوجة بإطاعة زوجها إلا في معصية الله، ومن ذلك أيضا إطاعة الحاكم المسلم الذي يتبنى الإسلام نظاما ودستورا وقانونا، فهذا يجب إطاعته فيما لا يجب أصلا وشرعا، وأنه لا يجوز مخالفته، وإذا أمر بشيء غير واجب صار هذا الأمر الذي كان غير واجب واجبا، ولا يجوز مخالفته إطلاقا إلا في الفرض العيني. هذه النصوص تعطي للمتفقه فيها ثقافة خاصة حينما يأتي إلى مثل موضوع الجهاد الكفائي، فيجد العلماء يقولون أنه لابد من استئذان، حينئذ يستنكر هو لماذا تعطيل هذه الفريضة العظيمة التي بها يعز ربنا عز وجل الإسلام وأهله بمثل هذا القيد، ويحاول بهذه المناسبة أن يصرف دلالة الحديث المعروف الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت إليك لأجاهد معك وقد تركت أبوي يبكيان. فقال عليه السلام: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. يقول هنا ما في الأمر بالاستئذان، هكذا يقول، لأنه أخذ إيش؟ لفظية. هذه أمثلة أو قليل من الأمثلة التي إذا جهلها الإنسان يقع في مثل ذاك الفهم الواسع جدا الذي لا يستطيع أطوع الناس لله ولرسوله أن ينطلق بحيث أنه يقدم للناس أي علم ولو كان في منتهى الكمال. أنا أقول لو أن كل إنسان مسلم يقوم بأداء ما يجب عليه من العلم لكان المسلمون في غير هذه الحالة التي يعيشونها، ولكننا إذا وسعنا هذه الدائرة أنه يجب على كل مسلم أن يقدم إلى المسلمين أي معلوم، أقول الآن لأن العلم قد يكون له دلالة واسعة جدا، أي معلوم يعلمه ينفع الناس فيه ولو في الطعام والشراب ونحو ذلك، فمعنى هذا أننا أوقعنا أنفسنا في معصية الله عز وجل دون أن نكون ملزمين بمثل هذا التحريج على أنفسنا. هذا في الواقع من شؤم الاتكال على الدراسة التي لا تتقيد بمنهج علمي تضافرت عليه جهود العلماء منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا جواب ما سألت مما يحضرني. شيخنا مسألة الاستعانة في الأخ، كان هو استعان طبعا منا في بعض الأشرطة اللي هم كنت تكلمت فيهم عن مسألة الاستعانة وكذا. أنت ذكرتني، تعرف شو خطر في بالي؟ أنه هذا أنت مألفه لكن تسترت باسم عجيب من كثر ما الأفكار اللي موجودة في أفكاري. والشيخ ده أخذ منها الأشرطة. هل يختلف الأمر فيما لو إذا كان هذا الأمر تطوعي أو غير تطوعي؟ بمعنى إذا أنا علمت أن عند فلان من الناس علم في قضية معينة حياتية صنع لك نافع وأنا بائع كنافع، وانت ايش؟ بيع كنافة. ما بدي اعطيه السر المهني اللي عندي. أيه. فاذا حدا جاء سالني اجي سالني يعني الان هل كتماني للامر هذا يعني هل يعني يجب علي احتحال السؤال هو اني انا اجابه ولا لي ان امتنع؟ على ذاك المذهب يجب تعرف ايه على ما نقول. لا ما يجب. ما يجب طبعا السؤال أما هو واضح جدا، هل يجب ولا لا؟ أما هل يحسن؟ هل يحسن؟ باب الإحسان ما شاء الله. حلو. أنا بحب الحلو. الشيخ أريد من قبل ما كملت الشيخنا أخذ من الأشرطة وصبحها وكنت أنا كانت مع ثقافة من الشيخ. نعم. الشيخ الله العظيم وزك الشيخنا يعني الشيخ بحكي لعلي أقول له إنه يعني تصور أنت الآن ما فهمه من هذا الكلام وسماع كلمات الشيخ هذا الموضوع هل يعزو شيء في هذا؟ قال علم الأول قال ما أظن قبل ما أرى الكتاب نعم لكن في نقطة سبحان الله تذكر شيخنا أول ما تكلمنا عن حديث ثابت بن الحارث ما هو بتكلم عليه أنا عارف لما قلت لك شيخنا الحافظ بن حجر في الإصابة وكذا وانت تابعت الموضوع بعدها هو كان نفسه في الواقع هو اللي فتح المجال عندي للحديث في البحث يعني ولا أنا قلت له لما اتصل فيه قلت له أنا ما عندي شيء في الحديث قال بالإصابة وهذا الصحابي يعني ما قال صحابي قال رجاله كله ثقات فلما رجعت للإصابة فعلا أنا لما اتصلت قلت لك شيخنا هذا كذا فأنت بينت أنه طبعا هذا مش صحابي ولا تثبت صحبته فهذه الواقع لعلها أدق فائدة في كتابه وهو ما أشار إلى يعني المصدر وفي تراجع صريح عن ما كان عليه طبعا قبل. أنا بقول لكن هو يبدو شيخنا أنه كان معله من قبل بعبد الرحمن بن شريح إذا بتذكر جاب قول بن سعد فيه وقال ابن سعد منكر الحديث مع أنه كثير منهم وثقوا يعني بن شريح نعم هذا بارك الله فيك حديث يمكن أن نعتبره حقيقة حديثا عزيزا من حيث الرواية لأنه لم يرد في شيء من كتب السنة الستة وغيرها من كتب المسانيد والمعاجم المعروفة سوى أنه جاء في كتاب اسمه مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي والحقيقة من يوم كنت أدرس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية من قرابة نحو 30 سنة قلت للطلبة هناك أن هذا رجل من نوادر علماء الحنفية لأنه يجمع من السنة ما لا يوجد عند أهل الحديث الغرابة شوفوا كيف الرجال تتميز بالعلم الأحناف بعامة مع الأسف نستطيع أن نصفهم بأنهم فقراء في علم الحديث سواء قلنا فقراء في علم الحديث كما وإحاطة أو كيفا من حيث معرفتهم الصحيح والضعيف هم فقراء في كل من المجالين الكم والكيف ونادر جدا فيهم من يخرج عن هذه القاعدة ومن هؤلاء النوادر أبو جعفر الطحاوي أنا أعرف فضله لأني أجد في كتابيه الأول مشكل الآثار والآخر شرح معاني الآثار أحاديث لا أجدها في تلك الكتب المشهورة عند أهل العديد أو أجد أحاديث معروفة في تلك الأحاديث في تلك الكتب ولكن أجد فيها أبي جعفر الطحاوي الحنفي فإن وجدت في بعض الأحاديث الموجودة في كتب السنة المعروفة لكن أستفيد منه أيضا أنني أجد فيه طريقا لا أجده في كتب السنة فيفيدنا إما أن نقوي ما يوجد في كتب السنة المعروفة من حديث بسند ضعيف فنستفيد من كتاب أبي جعفر الطحاوي من سند جديد قوة لذاك الحديث الذي يأتي بسند ضعيف أو نجد فيه بعض المتابعات كما يقال في علم المصطلح الشاهد فهذا كتاب جليل لمن يريد أن يشتغل بالسنة وجدت فيه حديثا سبقت الإشارة إليه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات ولعلها غزوة الأحزاب ولا أحد أحد في غزوة أحد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الحديث والعهدة على الراوي. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود وقال لهم نحن أهل كتاب وأنتم أهل كتاب، فينبغي أن يعين بعضنا بعضا، وطلب منهم عليه السلام الإعانة. فهذا الحديث قد يستغل في المشكلة التي وقعت من السعودية التي استعانت بالكفار، فيستدلون به على جواز الاستعانة ويحاولون أن يدوروا على الحديث الصحيح المتفق على صحته والمروي من طرق عديدة ليس فقط عند نفس أبي جعفر بل وفي كتب السنة المشهورة ومنها صحيح الإمام مسلم، حيث أن فيه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته جاءه رجل مشرك فطلب منه أن يقاتل معه المشركين، قال له عليه السلام هل أسلمت؟ قال لا. قال إنا لن نستعين بمشرك. والحديث له تتمة نكتفي الآن بهذا المقدار، إنا لن نستعين بمشرك، هذا نص صريح في عدم جواز الاستعانة بالمشرك على مقاتلة المشركين الذين يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم. فلما وقعت هذه الواقعة المؤسفة لفوا داروا على هذا الحديث الصحيح فتأولوه بتأويل كثيرة، وإنما استندوا على روايات لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على هذا النوع من الاستعانة، كما يدل حديث أبي جعفر الطحاوي، لأن تلك الاستعانات التي يطلقون عليها لفظة الاستعانة ليست في الاستعانة على مقاتلة المشركين مباشرة، كمثل مثلا حديث معروف في السنن أنه استعار عليه السلام من صفوان ابن أمية أدرعا له، أو ما قاتل مع الرسول لكن عنده نوع من الأسلحة في ذلك الزمان فاستعار منه عليه السلام فسموها استعانة، وأرادوا أن يضربوا بمثل هذه الاستعانة الاستعانة المصرح بنفيها وبعدم شرعيتها في حديث مسلم إنا لن نستعين بمشرك. أما حديث أبي جعفر فهو داخل في الصميم، لأنه ذهب إلى اليهود وطلب منهم الإعانة وعلل ذلك بأننا نشترك، نحن أهل الكتاب وأنتم أهل الكتاب. فوجدت المناسب القائم الآن ضرورة البحث في إسناد هذا الحديث الذي تفرد بروايته أبو جعفر الطحاوي. خرج مني أن للحديث علتين اثنتين، العلة الأولى أن الصحابي كما يقال إنه صحابي ثابت بن الحارث ذكروا في كتب الصحابة كالحافظ بن حجر في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب في أسماء الصحابة وغيرهما. فأنا لما درست ما ذكروه تبين لي أنه حشر هذا الرجل في الصحابة لا وجه له إطلاقا حسب تعريفه للصحابي، لأن الصحابي عندهم اتفاقا هو كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من النهار، وطبعا معلوم من القواعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فمعلوم من أصول علم الحديث أن مجرد رواية رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حادثة ما أو حديثا ما لا يمكن أن يعتبر هذا الراوي صحابيا. وأنا أضرب الآن مثالا برجل يتحدث الآن معكم ويقول قال رسول الله، أنا أروي عن رسول الله، فهل معنى هذا أنه أنا صحابي؟ وارجعوا إلى الوراء الآن، ارجعوا إلى القرن الأول، القرن الأول، هل ممكن أن من كان فيه يحتمل أن يكون أدرك الرسول ورآه وسمع منه؟ ويمكن لا، كان يكون مثلا في الطائف والرسول في مكة والمدينة، وما أتيح له أن يأتي إلى الرسول عليه السلام، آمن به دون أن يراه، فهذا لا يكون صحابيا لأنه ما جلس إليه ولا سمع منه. هذا النوع من الناس الذين يمكن أن يكونوا أدركوا الرسول وسمعوا منه ولم يسمعوا، هؤلاء يكونون من التابعين. فإذا قال التابعي، الآن أنا ضربت مثلا اللي جاء بعد 14 قرن، الآن في القرن الأول، إذا قال التابعي قال رسول الله، وهو يمكن أن تكون له صحبة لأنه أدرك زمن الرسول عليه السلام لكن ما جلسه، فهل إذا قال هذا النوع من التابعي قال رسول الله تثبت به صحبته؟ الجواب لا، لابد ما يقول سمعت رسول الله، رأيت رسول الله، إلى آخر ما يفيد هذا اللقاء حتى يصير صحابيا. الحقيقة أنني عجبت أن أوسع من ترجم لهذا الرجل هو الحافظ بن حجر، فقال له فقط 3 أحاديث، ولم يذكر في حديث من هذه الأحاديث سمعته أو رأيته أو أي شيء يؤكد بأنه صحابي، على أنني أنا شخصيا بالنسبة للحافظ أقول أنا على عجري وبجري استدركت عليه حديثا رابعا، مع ذلك لم يصرح في هذا الحديث بأنه لقي الرسول عليه السلام، فجزمت حين ذاك بأنه تابعي وليس صحابيا، وأكدت هذا الجزم بطريقة أخرى، وهي أن الراوي عنه ينبغي لو كان هذا صحابيا ينبغي أن يكون تابعيا عن الراوي عنه وليس تابعيا وهو روى عنه، فإذا هذا يؤكد الجزم السابق وهو أنه ليس بصحابي. فأنا الظاهر أنني تكلمت هذه الحقيقة في شريط، ويمكن وصل هذا الشريط إلى صاحبك واتصل بك بعد. نعم، المهم أحد المشتغلين المحدثين اتصالا بهذا العلم، أظن اتصل قبل كل شيء مع أخينا بالحارث، بعد ذلك تجرأ هو واتصل معي وقال لي هذا مذكور بالإصابة ومدري إيش على أنه صحابي، فأنا شرحت له نحو هذا الكلام الذي أتحدث به إليكم الآن. فالآن أتعجب أن هذا الكتاب الذي أعجبني بحثه في هذه النقطة في الرد على الذين يتأولون حديث إنا لن نستعين بمشرك، منك وإليك. نعم، إيه. حقيقة ظننت أن هذا مؤلف الكتاب هو أخونا أبو الحارث، لأن الأفكار هي أفكاري تماما، لكن جزمت بأنه ليس هو لما رأيته أخطأ ذلك الخطأ الفاحش، أنه الجهاد الكفائي ما هو ضروري أن نكون إيه يستشير أباه أو أمه. قلت هذا ليس فقيها وليس عالما ولا لا يمكن مثل أخينا بالحارث أنه يجي يقع في هذا الخطأ، على الأقل يتعاون معنا كما نتعاون معه، فمش ممكن يكون هو. والآن عرفت من هو، وإذا هو ذاك السائل الذي جرى النقاش بيني وبينه. والآن أبو أحمد كما سمعت بيقول أنه أخذ الشريط اللي فيه تفصيل القول على هذه القضية. فسبحان الله، يعني العلم الشرعي ليس له بركة، بركة العلم عزبه ليس له بركة وليس له آثار في أهل العلم إذا لم يتخلقوا بالأخلاق أخلاق أهل العلم. ومن ذلك، أي ليس من أخلاق أهل العلم أن يستفيدوا شيئا من أهل العلم ثم لا يعزونه إلى صاحبه. وعلى هذا يقول علماء في كتبهم: من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله. هذا إذا كان هذا القول يعني له مزية فيه جهود، أما أي قول مش ضروري أنه الإنسان أي قول يعزو لقائله. لكن في العصر الحاضر، وهذا يتكرر السؤال عنه، أنا أنصح كل طالب العلم يسأل عن سؤال فيجيب بما عنده من علم تلقاه من غيره ولم يصل هو بنفسه إليه، يعني اجتهادا واستنباطا، ما يقول الجواب كذا وبس، لأن السامع حيفهم من هذا الجواب أن هذا نابع من علمه ومن اجتهاده من كسبه، والأمر ليس كذلك. على هذا أقول لإخواننا الناشئين في هذا المجال: إذا سئلت عن شيء وصلت إليه بجهدك وتعبك فتقول أنا أرى كذا، أعتقد كذا، جوابي كذا إلى آخره. أما إذا كنت استفدته من غيرك فالأولى بك سلبا وإيجابا، سلبا وإيجابا، أن تعزو القول إلى قائله. إيجابا لأن الفضل له، سلبا قد يكون مخطئا، فلماذا تحمل أنت يعني خطأه؟ لا، أعزو القول إلى قائله، فإن كان صوابا فالأجر له ثم لك، وإن كان خطأ فلا عليك من أجر شيء من خطأ شيء، وهكذا. هذا هو الحديث، ولا أنك عرفته إن شاء الله. الحديث يعني هذا الذي قيل إنه صحابي وخرج ثابت بن الحارث، وتبين بأنه ليس بصحابي، هو غير موثق أيضا من أهل العلم، لأنه مجرد كون الرجل صحابيا يغني الباحث أن يتطلب توثيقا، لأن الصحابي كله عدول كما تعلمون. فإذا لم تثبت صحبته وجب حين ذاك أن نعرف أنه ثقة ضابط حافظ، وهذا ليس فيه شيء من ذلك إطلاقا. فهو إذا تابعي، هذه العلة الأولى، فالحديث مرسل، وثانيا مجهول ليس معروفا بالعدالة، هذه العلة الثانية. قد ذكر شيخنا في تعليله لهذا الحديث جوابا قويا أيضا في إثبات تابعيته بعد هذه الأدلة، وهي أنه وجد له رواية وقد أشار إلى ذلك يروي فيها عن التابعين، هو نفسه يروي عن التابعين. فوإن كان يقع من بعض الصحابة من باب رواية الأكابر عن الأصاغر أن يروي صحابي عن تابعي، لكن هذا نادر، وبخاصة أن هذا لم تثبت صحبته، فما بأولى أن يكون تابعيا يروي عن مثله. حينما ورد في إحدى الخطب أنه حينما الإمام يتكلم حتى لو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك، السؤال هل هذا الكلام استدلاله أو الاستدلال عليه صحيح ومن أين؟ الاستدلال عليه بماذا؟ يعني دليله حتى الواحد يقول هذا الكلام، لا يجوز لك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أن تصلي ولو بدون أن يسمعك الناس. يعني تقول ما هو دليله؟ تقصد دون أن يسمع الناس يعني سرا؟ نعم، يعني لا تسمعه لنفسك ولا تسمع به غيرك سرا. نعم. هاي سرا مش في نفسك يعني. الحقيقة لما تضع هذا القيد ما في عندنا نص صريح في الموضوع، ولكن فتح هذا الباب سيجعل السامع مشغولا عن الانتفاع بخطبة الخطيب، لأننا سنقول إذا ذكر الرسول صلى عليه وإذا ذكر الله ماذا يفعل؟ لابد أن يعظمه وأن يسبحه، حينئذ سينقلب استماعه للخطبة إلى انشغال بالذكر، وليس هذا من مقاصد الخطبة وحضور الخطبة. فإذا المسألة يؤخذ دليلها ليس من نص صريح الموضوع ما دام قيد بالسرية، فإلا كنا نقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، لكن ما دام ما في مكالمة ما في أخذ رد ما يصح لنا أن نستدل على ذلك بهذا الحديث، وإنما الدليل هو دليل استنباطي على النحو الذي ذكرناه. الآن يبدو لي شيء آخر، وهو قوله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا بأن هذه الآية نزلت في خطبة الجمعة، فإذا أنصتوا ليس فقط فيما إذا تلي القرآن الذي هو المعنى المتبادر من الآية دون النظر إلى ما ذكره علماء التفسير أنها نزلت في خطبة الجمعة. حين ذاك نستطيع أن نأخذ من هذا السبب سبب النزول دليلا، ذلك لأن الذي جلس لاستماع الخطبة عليه واجبان، وأرجو الانتباه الآن. الواجب الأول الاستماع، والواجب الثاني الإنصات، والإنصات ينافي الصلاة على النبي سرا والتسبيح لله سرا. حينئذ يكون في هذا دليل، ولكني لا أستحضر الآن إذا كان سبب النزول المذكور في كتب التفسير هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان بعض أخواننا من طلابنا أمثالنا يذكرون شيئا في هذا الصدد فنستفيده. أذكرها في الصلاة، الذي أذكره أنه في الصلاة أما قضية خطبة الجمعة. خطبة الجمعة نعم. بالنسبة للمعلقات التي في مسلم، إذا وردت في صيغة الجزم هل تعامل كالمعلقات في البخاري؟ ولكن في سؤالك لفتت نظر، فكيف تعامل معلقات البخاري؟ إذا بصيغة الجزم لأنه الموجود في معلقات البخاري تختلف تماما عن الموجود من المعلقات في صحيح مسلم كما وكيفا. الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري بالمئات، الأحاديث المعلقة في صحيح مسلم لا تصل لعشرين حديثا، ثم المعلقات في صحيح البخاري على أنواع، منها ما يجزم ومنها ما يبنيه على صيغة المبني المجهول، روية ذكرة حكية إلى آخره، هذا لا يوجد في صحيح مسلم، لكن هي حكمها أنها منقطعة فتعامل معاملة الأحاديث المنقطعة، فهي لذاتها معللة بالانقطاع، فإذا وجدت موصولة خارج الصحيح أعطي حكم الموصول إما صحة أو ضعفا. في كتابة الرسائل من شخص إلى آخر، هل ترون ذكر الحمد والصلاة على النبي رسالة من شخص إلى آخر؟ لا، لما كتب لا يفعل هذا، يعني فقط بس يدخل بالسلام البسملة بالسلام ومن فلان إلى فلان. نعم. إذا حيل بين المصلي وبين الركوع، كان يكون مثلا في المسجد الحرام وأحيانا يكون في زحار معين يحال بين الإنسان وبين الركوع، هل يعامل معاملة المسبوق؟ معاملة المسبوق يعني يأتي برك على كفاتته؟ لا، يسجد بقدر استطاعة ولو إيماء. أيوة. والركوع كذلك؟ وأنت سألت عن الركوع. عن الركوع نعم، تقولك يسجد هنا. أيوة. إذن أنا قلت أنصح السؤال أنصح الجواب. هل فهمت أنا أنه في المسجد الحرام لشد الزحام لا يتمكن من الركوع؟ نعم. قد يأتي فوج شيخنا مثلا ويذهب. نعم. هل فهمت أنا هيك؟ نعم. فأنت ذكرت الركوع ولا السجود؟ الركوع. طيب، فالجواب كما سمعت، ليس أن يعتبر نفسه مسبوقا بركعة فيأتي بها لأنه فات الركوع، وإنما عليه أن يركع بأي صفة من صفات الركوع ولو إيماء برأسه، وهذا لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبينه. واضح؟ واضح. الإمام ركع وانت ضليتك تقرأ شوي تأخرت، فهو رفع من الركوع انت رديت ركعت وكملت، هل هذا يضيع عليك الركعة ام لا؟ هو ان فاتت عليك الركعة، فاتت عليك الركعة. ولو انك انت معاه من اول الركوع، يعني انت ولو ايش من اول الصلاة مع الامام. انا عارف، لكن ما شاركت الامام في الركوع ففاتك الركوع، كما لو جئت والإمام راكع، الله أكبر أنت راكعا هو سمع الله لمن حمد رافعا، ما أدركت الركوع وبالتالي ما أدركت الركعة، فعليك أن تأتي بها. طيب الوقوف بعد الركوع لو ما أدركت معه، هل فاتت الركعة؟ ما هو الذي يشكل فقدانك للركعة وضرورة إعادتها؟ الفرق أن الركوع متفق على أنه ركن من أركان الصلاة، أما القيام بعد الركوع فهو مختلف فيه، فمن هنا يأتي الاختلاف في الحكم. ويتبع ذلك السجود معناته إذا لم تدركه كذلك وأنت معه فتعيد الركعة كان فيها ذلك. شيخنا قلنا تحدثنا أنا وحسين كنا فهمين منك إذا كان الإنسان كان يعني معذور بحرج وأراد أن يجمع المغرب مع عشاء، فعندما دخل في الصلاة بدأ بالعشاء قبل المغرب وأنهى العشاء، بيرجع بعيد المغرب والعشاء، فهذا صحيح هيك؟ نعم. شيخ الجهر واجب أن يسمع نفسه أو جليسه في الدعاء أو الاستعاذة أو الطهارة؟ على سبيل المثال رأى رجلا مريضا. نعم. رأى رجل مريض. مريض. فاستعاذ اللهم إني أعوذ بك بالاستعاذة المعروفة. أستعوذ بك. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير. لا يسمعه. أو أن يقول في دخول البيت استعاذ من الشيطان الرجيم بعد الدعاء دعاء الدخول، أو في الطهارة الأمور الاعتيادية اللي نعرفها. هل الجهر فيها سيدي واجب؟ يسمع نفسه فقط. يسمع نفسه سيدي. نعم. إلا في وضع يكون هو في موضع المعلم. إذا كان في موضع المعلم يريد أن يعلم غيره حينئذ يرفع صوته، أما إذا لم يكن كذلك فالأصل في كل الأذكار والأوراد هو الإصرار فيها دون الإجهار. دون الإجهار سيدي. نعم. في النفس سيدي. وبخاصة إذا ترتب من وراء الجهر أحيانا إزعاج لأخيه المسلم كالمريض المبتلى، فأنت تسمعه وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، هذا فيه إزعاج. نعم بلا شك. هنا يتأكد الإصرار. هل هنا في النفس ممكن شيء يسمع فيه ولا يسمع نفسه هو فقط؟ ممكن يحكيها بقلبه يعني؟ هو إسماع النفس هو الإصرار. الإصرار يعني هو الإصرار. نعم. نعم. كذلك في الطهارة سيدي يعني ضروري يرفع صوته؟ لا لا سر كله بنفسه سر. نعم يعني بالسر. اي نعم. أن تسمع نفسك فعلا مش بقلبك. No. بالقلب سيدي يعني مثلا احكيها على الا اسمع اذني. لا بدك تحرك لسانك. لا لا يعني في فرق. في فرق بين بين القراءة الذهنية وبين القراءة اللفظية. لا. القراءة الذهنية بتشغل ذهنك انت، يعني تصور في نفسك عم تقرأ الحمد لله رب العالمين. صدقت. نعم. هاي ليست قراءة. نعم. ولو أن مصليا صلى وقرأ الفاتحة ذهنا ما صحت صلاته، لأنه لا يقال فيه لغة قرأة. القراءة تستلزم تحريك الشفة، فهذا هو الفرق بين القراءة الذهنية والقراءة اللفظية. القراءة اللفظية تنقسم إلى قسمين، سرية وجهرية. فآنفا كنا الأذكار كلها إلا ما استثنينا، وهناك استثناءات أخرى منا في صددها. فالقراءة السرية تتطلب تخريج تحريك اللسان، لكن مش ضروري أنك تسمع نفسك أو تسمع جارك، لا، بس تحرك لسانك بحيث تتمكن من النطق بالأحرف العربية المعروفة لكن سرا، ثم تسمع نفسك. هذه قضية تختلف من شخص إلى آخر. رب شخص سمعه حساس ودقيق جدا، ورب شخص آخر فيه ثقل، فهذا الثقيل سمعه إذا أراد أن يسمع نفسه أسمع البعيد عنه، واسمه أسمع نفسه. لا، المهم يحرك لسانه في نفسه، يحرك لسانه في نفسه، ومش ضروري يسمي نفسه فضلا يسمي غيره. أما غيره فواضح، أما نفسه فلها النسبة التي ذكرتها آنفا. سيدي جزاك الله خير، بس في نقطة بسيطة بدي أسألها. تفضل. الاستعاذة من الشيطان الرجيم سيدي، احنا قلنا الاستعاذة من الأمور الأخرى والطهارة أمور طهارة، أما إذا بدي أنا أخاف من الشيطان وبدي أبعد الشيطان من المنطقة اللي أنا فيها، تستلزم الجهر ولا يبقى برضو سرا برضو ممكن؟ لا، هو كما قلنا سرا. سرا تبقى. هنا جزاك الله خير وإياك. شيخنا بن عيد أبو يحيى لأنه للبحث صلة معاه. إيه. شوفوا إيش في من كثير وفي أسباب النزول الواحد. كويس. حول. إيه. الآية. الذي يعني بدأ لي شيخنا بعد النظر في هذا والله أعلم إنه معظمها معضلات ومراسيل، بل معضلات يعني. كويس. بيقول وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وجماعة نزلت في الإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة. هذا الواحدي. ابن كثير نفس الإشي بس بجيب يعني شوية أسانيد. بيقول وقال شعبة عن منصور سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية في الصلاة والخطبة يوم الجمعة، وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله، وقال هشيم عن الربيع بن صبيح عن الحسن في الصلاة وعند الذكر، وقال ابن المبارك عن بقية سمعت ثابت بن عجلان يقول سمعت سعيد بن جبير يقول الآية قال الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر به الإمام من الصلاة، وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة كما جاءت في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وقال عبد الرزاق بس هذا الذي ذكره. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفي شيئا، قال السكوت. كيف لو كان الرجل الزوج يعني كان مسافرا وطلب عدم صيام زوجته، فهل تعصيه أم عايد عليه سؤال؟ لأني حسب ما سمعته إن لم أقل حسب ما فهمت سبق الجواب عليه. يعني غير معقول معنى ذلك. أي سؤال؟ لو أن الزوجة كان مسافرا وطلب عدم صيام زوجته، يعني قبل أن يسافر طلب منها أن لا تصوم صوم التطوع، سبق الجواب. لكن أنت الشيء الجديد في الموضوع أنه مسافر، يعني لا يريد أن لا يتمكن أن يتمتع بها. لكن رجل يا شيخ بعيد النظر ولذلك فيجب أن تطيعه. صكت القضية عن هوى. شيخ لفظ الحديث ما جاء في نهي المرأة أن تصوم بإذن زوجها إلا وهو حاضرا، لفظ وهو حاضرا إلا بإذنه وهو حاضر. نعم. الآن أنت جزاك الله خير تذكرنا بشيء كنا له ناسين، وإن كنا تذكرناه فما أذكر أن هذه اللفظة صحيحة، ولكن مع كونها صحيحة كان سبق في كلام أخينا أبي عبد الرحمن كلمة هي جواب عن هذا السؤال المذكر بهذه الزيادة، وهو قال أن الحديث مع كل المعنى أنت عبدي، وأظنك تفرق معنا بين أمرين. طيب، فحينئذ وهو حاضر إن كان الزوج فعلا يلاحظ في زوجته أنها إذا صامت صياما تطوعا أن ذلك يؤدي بها إلى الوهن وإلى الضعف الذي ليس من صالحه ولو في غيبته، لأن ذلك ليس يمنعه من أن يتمتع بها جنسيا فقط، بل وقد يمنعها أن تقوم بواجب خدمتها لدارها ولبنيها. فإذا رأى الزوج ذلك ولو كان غائبا، ما دام أننا نقول أو نفهم أن الحديث معقول المعنى، فحينئذ ولو كان غائبا، وتكون هذه الزيادة، وأكرر حتى نكون دقيقين في التعبير، ولو كانت هذه الزيادة محفوظة وصحيحة، فهي بتكون جاءت على ملاحظة الغالب. وشبيه هذا تماما يأتي مثله في بعض النصوص الثابتة وأخرى غير ثابتة. فمن النوع الأول مثلا القرآن الكريم: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. فقوله تعالى أضعافا مضاعفة ليس احترازا عن أكل الربا غير أضعاف مضاعفة فيجوز، وإنما يحرم من ذلك الربا أضعاف مضاعفة، لا، وإنما جاء هذا القيد منبئا عن واقع الناس يومئذ الذين كانوا يأكلون الربا أضعاف مضاعفة، فجاء النص القرآني ناهيا لهم قائلا لهم لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. مثلا من النصوص التي تحضرني وفي سندها ضعف: من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله فعليه وزرها وزر من عمل بها، إلى آخر الحديث. الحديث معروف صحته باللفظ الوارد في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة فله أجرها، ومن سن في الإسلام سنة من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها. أما هذا الحديث بالسند الضعيف قال: من ابتدع في الإسلام بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله. استدل بعض المتأخرين المبتدعين في رأينا بهذه الصفة بأنه إذا ابتدع بدعة ترضي الله ورسوله فليست ضلالة، فهذا القيد ليس قيدا احترازيا، وإنما هو قيد وصف للبدعة، أي أن البدعة كل البدعة صفتها ضلالة لا ترضي الله ورسوله. بعد هذا هل أنت تذكر وين جاء الحديث بهذه الزيادة؟ نعم، فقه السنة. تعني بفقه السنة ولا بتمام المنة؟ لا لا، رياض الصالحين. رياض الصالحين، رياض الصالحين. حديث السلسلة شيخنا الجزء الأول كويس. لا تصو طبعا الشيخ حاطط عنوان من فقهه: من حق الزوج على الزوجة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. بعدين شيخنا بتخرج بتقول: والحديث أخرجه الشيخان من طرق عن سفيان دون قوله يوما تطوعا في غير رمضان، وهي زيادة صحيحة ثابتة، ومن أجلها خرجت الحديث هنا، وقد جاءت من طريقين آخرين عن أبي هريرة نحوه، وإسناد أحدهما صحيح والآخر حسن، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أتم منه، وفيه بيان سبب وروده مع فوائد أخرى ينبغي الاطلاع عليها، وهذا لصه يعني فيه جمال الواقع. قال رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل أو المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي. اسمعوا النكتة. الله أكبر، جميل جدا. ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده. قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين فتعطلني، وقد نهيتها عنهما. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. الله أكبر. وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها. هذا الشيخنا تدل دلالة على. وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصلي. الله أكبر. الله يرضى عنها. يلا. يعني وكأني وعاوى يعني يمكن أكون مخطئ الآن. الوسائل الحديثة في ربط المنبه وحدا يصحيك وكذا والآخر، كأنه هذا ليس مطلوبا. لا مطلوب. إيه مش هذي قلت كأني. شكرا. أنت تعلم القاعدة الفقهية والعلمية التي لا خلاف فيها بين فقهاء الشريعة الإسلامية والحمد لله، وهي قولهم: ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان من الواجب المحافظة على أداء الصلاة في وقتها المحدد شرعا، وكان بإمكان المسلم المبتلى بثقل نومه، كان بإمكانه أن يتخذ وسيلة تمكنه من تحقيق هذا الواجب المفروض عليه. فما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. فهذه الوسائل التي حدثت اليوم الحقيقة هي من نعم الله عز وجل على عباده في العصر الحاضر، ومن حججه عليهم حتى لا يعتلوا بعلة: أستطيع أو لا أستطيع، أقدر أو لا أقدر، أستيقظ أو لا أستيقظ. فقد خلق له من الوسائل ما يمكنه من القيام بها. ولذلك فهذا الإنسان ذكر عذره الطبيعي، ولكن ذلك لا ينفي أن المسلم يتخذ وسيلة من الوسائل المشروعة لتحقيق ما هو مشروع، وليس من الضروري أن يكون هذا المشروع فرضا عليه، بل يتخذ من الوسائل المشروعة فيتمكن بها من القيام بالأحكام المشروعة حتى ولو كانت غير مفروضة. لأنه ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يقوم السنة إلا به فهو سنة، وهكذا هو عليك. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وهكذا هو عليك. الناس اليوم كل الناس مع الأسف يتخذون الوسائل الآن في هذه اللحظة أليس كذلك؟ فالحمد لله وسائل شرع الله أباها الله، لكن لماذا لا نتخذ مثلها لتوصلنا إلى أن نقوم بما فرض الله علينا؟ ذلك أولى وأحرى منه.